والبلاء، مع انهم يعيشون في حرم امن تجبى اليه ثمرات كل شيء، كما وصف الله تعالى في القران، لكنهم اعرضوا عن شكر النعم فاحذروا ان يكون مثلهم. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه، والقريه هنا هي مكه، ياتيها رزقها غدا من كل مكان، فشكر الله فكفرت بانعم الله، فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

إننا